إلا بالقتل فله أن يقتله ولا حرج عليه ولا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي إلى الرجل يقول أعطني مالك، يقول الرسول لا تعطي، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال إن قاتلك فقاتل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ساقه المؤلف: من قتل دون ماله فهو شهيد، أي في حكم الشهداء عند الله عز وجل. ولا يمكن أن نمكن للمجرمين ونقول لا ندافعهم، فالدافع، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتل وأنت معذور. قال أهل العلم: وإذا خاف أن نبادر الصائل فيقتله فله أن يبدأ بقتله، يعني من دون مدافع، يعني لو كان الصائل معه السلاح أشهره عليك وخفت أنه يقتلك فلا حاجة أن تدافعه بالأسهل فالأسهل، لأن الرجل إن شرعت في مدافعته بالأسهل فالأسهل ماذا يصنع؟ يقتلك. هذا لك أن تبادر وتقتله، وليس عليك لا ضمان ولا كفارة ولا إثم عند الله عز وجل. أما الصائل فإن قتل فهو إيش؟ فهو في النار، لأنه قتل نفسا بغير حق. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. لكن يستثنى من ذلك الفتنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. يعني مثلا لو كان هذا الرجل لو دافع حصل فتنة بين الناس وقتال، ولو استسلم وقتل لم يكن فتنة، فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تستسلم، لأن إراقة دم واحد خير من إيش؟ من إراقة دماء كثيرة. وهذا هو الذي وقع لأمير المؤمنين عثمان بن عفان. عثمان رضي الله عنه قامت عليه الخوارج وحاصروه في بيته، وجاءه الصحابة يريدون أن يدافعوا عنه، فنهاهم قال لا تدافع. ليش؟ لأن الخلق كثير، ولو اشتبك الصحابة معهم لأريقت دماء كثيرة في المدينة النبوية. فقال اتركوه، حتى وصلوا إلى عثمان فقتلوه والمصحف بين يديه يقرأ. قيل إنها وقعت قطرة من دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقتل شهيدا رضي الله عنه. ولا غرابة، بنو آدم شر إلا من عصم الله. في هذه الأمة الإسلامية ثلاثة من الخلفاء الراشدين كلهم قتلوا ظلما وعدوانا. من هم؟ عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، كلهم قتلوا، كلهم شهداء. ولهذا لما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبل أحد في غزوة أحد اهتز الجبل بهم بأمر الله عز وجل، جبل عظيم كبير أحد تشاهدون اهتز بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد. وفي رواية: أسكن أحد. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والصديق أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان عمر وعثمان. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم على بئر أبيس واستأذن الصحابة رضي الله عنهم، استأذن عثمان فجاء الحارس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله استأذن عثمان. قال: ذله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء وقال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبك. فقال الله المستعان، فاستعان بربه في هذه الحال الرهيبة. وهذا هو السر في أنه رضي الله عنه عندما حاصروه قال كفوا عن الناس ولا تدافعوا عنه. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن. إخواني، نصيحة: بلادنا ولله الحمد في أمن واستقرار، ومن حولنا قريبين كانوا أم بعيدين فيه البلاء والشر والهيجان والميجان والقتل والنهب والسلب. أفلا نعتبر؟ يجب أن نعتبر وأن نعلم أن ما نحن فيه من هذا الأمن والرغد والاطمئنان ابتلاء، ابتلاء من الله عز وجل، لأن الله يقول نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالواجب أن لا تزيدنا هذه النعم طغيانا واستكبارا، الواجب أن تزيدنا خضوعا لله وشكرا لله واجتنابا لمحارمه حتى تبقى بل تزيد. والله موفق. باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية: ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب السبق. يريد بذلك رحمه الله المسابقة، وهي المجاراة بين الفرس والفرس الآخر أو غير ذلك مما سيذكر إن شاء الله تعالى. واعلم أن المغالبة تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول ما تحرم فيه المغالبة على كل حال، وذلك مثل النرد والشطرنج والألعاب المحرمة، فهذه لا تجوز المغالبة فيها لا بعوض ولا بغير عوض لأنها محرمة وممارستها حرام لما فيها من إضاعة الوقت، وربما يحدث بين المتسابقين المتغالبين عداوة وبغضاء، فهي ممنوعة على كل حال. والقسم الثاني ما يجوز بكل حال، وهو ما فيه معونة على الجهاد، وهي الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا سبق، أي لا عوض في المسابقة، إلا في خيل، إلا في خف أو نصل أو حاف. الخف البعيد، والنصل السهام، والحافر الخيل. هذه الثلاثة تجوز المسابقة بينها بعوض وبغير عوض، وذلك لأن المسابقة عليها فيها تمرين على الجهاد في سبيل الله، فخيرها أكبر من ضررها. فإذا كان عند رجلين فرسان وتسابق عليهما بعوض فلا بأس، ولكن لا بد من أن تبين الغاية ابتداء وانتهاء. ولا يشترك المحلل، ولهذا ذكر المؤلف حديث المحلل وقال إن أسناده ضعيف. المحلل أن يكون معهما ثالث ولكنه لا لا لا لا يضع عوضا، إن سبق أخذ العوضين، وإن سبق فإنه لم يتضرر. والصواب أن المحلل ليس بشر، بل ولا ينبغ أيضا. تكون المسابقة بالعوض على الطرفين، فمثل يقول صاحب الفرس الأشقر علي 100 ريال إن سبقتني، ويقول صاحب الفرس الأحمر كذلك، فمن سبق أحرز نصيبه وأخذ نصيب صاحبه، ومن سبق أخذ لم يأخذ من نصيب صاحبه شيئا وأخذ صاحبه نصيبه. هذا في الخير. في السهام يعني في الرمي في البنادق وشبهها أيضا يجوز العوض، ولا بد من أن يعين نوع السهم، ولا بد أيضا من أن يعين الرماة، ولها شروط معروفة عند الفقهاء. وأما الخف فهو الإبل، لأن الإبل يحمل عليها الأثقال في الجهاد، فتجوز المسابقة عليه. أما القسم الثالث فهو الذي يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي بقية المسابقات كالمسابقة على الأقدام والمصارعة والمسابقة في الرمي في الحجر، أيهما أبعد مدى أو أيهما الذي يصيب الهدف، هذا يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. ألحق بعض العلماء رحمهم الله المسابقة في مسائل العلم الشرعي، كأن يختلف اثنان في حكم المسألة، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، أو هذا يقول واجب وهذا يقول غير واجب، فيتسابقان ويضعان عوضا على المغلوب. فهذه أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الجهاد يكون بالعلم ويكون بالسلاح، وأكثر العلماء على عدم الجواز. فوجه اختيار شيخ الإسلام أنها تعين على البحث والمناقشة وطلب الدليل، ففيها خير. وأما أكثر العلماء فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في كذا، وهذا حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ثم ذكر تفسير قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم استطاعتهم من قوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي هنا شامل في كل وقت بحسبه، ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الرمي بالقوس وشبهه، وفي هذا العهد الرمي يكون بالصواريخ وما أشبهها من الأشياء التي تنفذ إلى مكان بعيد. فقوله عز وجل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني الرمي، وفي كل زمان بحسبه. هذا في القوة الحسية. أما القوة المعنوية فهي الإيمان والتقوى، وهذه من أهم ما يكون في نصر الإسلام والمسلمين، أن يكون لديهم إيمان وتقوى يحملهم على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. والله موفق. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو كل ما يؤكل ويشرب، فإنه طعام، حتى الذي يشرب يسمى طعاما. قال الله تبارك وتعالى: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعم فإنه مني. والأصل في الأطعمة الحل، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأي إنسان يقول لك هذا حرام، قل هات الدليل. إن أتى بدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل فلا يقبل قول، لأن الذي يحلل ويحرم ويوجب هو الله عز وجل. وقد قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض من حيوان وأشجار ومعادن وغيرها فهو لنا حلال، إلا ما حرم الله. ولهذا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. المحرم مفصل، والحلال مجمل كل شيء. ومع ذلك فالحرام يكون حلالا عند الضرورة، لقوله: إلا ما اضطررتم إليه. اللهم لك الحمد، نعمة كبيرة. والإنسان محتاج إلى أكل وشرب وهواء، فلذلك كان ولله الحمد الهواء لا مؤونة له. الهواء قد ملأ الأجواء كلها ولا مؤونة له، لا يتعب الإنسان في تحصيله، ولا يتعب في إدخاله إلى جوفه، ولا إخراجه منه، ولله الحمد. الطعام والشراب يحتاج إلى شيء من العناء، لكن مع ذلك الأصل فيه الحل. وقد ذكر الله تعالى في سورة الواقعة امتنانه على العباد في إيجادهم وإمدادهم، فقال عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، أي ما يخرج منكم من المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، أنت الخالق. ولذلك قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى أربعة أقسام: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فالناس أربعة أصناف: قسم لا يأتيه إلا إناث، وقسم لا يأتيه إلا ذكور، وقسم يأتيه من الصنفين ذكور وإناث، والقسم الرابع عقيم ما يأتيه شيء. ليبين للخلق أن الأمر أمره، وأن الملك ملكه، وأنه يفعل ما شاء. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، كل موجود مفقود، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يعني فهل لا تذكرون أن الذي أنشأكم أولا قادر على إنشائكم ثانيا؟ هذا الإيجاب. الإمداد: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. شوف الحكمة، قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل لو نشاء لم ينبت، لأن تعلق النفس به إذا نبت أشد من تعلقها به إذا لم ينبت. فالزرع مثل نمى واستوى ثم جعله الله حطاما أتاه ما يدمره، هذا أشد. فالله عز وجل لو شاء لجعله حطاما، فظلتم أي صرتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الإمداد الثاني، أفرأيتم الماء الذي تشربون. الإمداد الثاني، أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب بل أنت يا ربنا. هذه المزن تسبح في الهواء بين السماء والأرض، تحمل بحارا وأنهارا من المياه تنزل في الأرض فيدخله الله تعالى في الأرض ويفجره ينابيع، سلكه ينابيع في الأرض. من أنزل هذا الماء؟ الله عز وجل. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لو نشاء لم ننزل، جعلناه أجاجا أي مالحا كريها لا يشرب. وهذا أشد من فقد الماء، ماء بين يديك لكن ما تستطيع تشربه، هذا أشد مما لو كان معدوما. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. بقي إمداد ثالث، وهو ماذا يصلح هذا الطعام؟ ما الذي يصلحه؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب بل أنت يا ربنا. نحن جعلناها تذكرة موعظة لمن أراد أن يتعظ، لأن المجرم العاصي الكافر موعود بالنار، فهل أحد يطيق نار الدنيا؟ لا، نار الآخرة والعياذ بالله أشد منها 69 جزءا. كل نار الدنيا الموجودة الآن التي تتولد من الكهرباء والتي تتولد من الغاز ومن الحطب كلها مجتمعة جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم، اللهم أجرنا منها. ولهذا قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أي للمسافرين، يتمتع بها المسافر، يصطلي بها من البرد، يستضيء بها من الظلمة وغير ذلك. انظر إلى أصول النعم في هذه الآية، في هذه الآيات يتبين لك أن ما في الأرض كله فإنه نعمة من الله عليك، وأنك لا تستطيع أن تقوم صلبك وتحفظ حياتك إلا بالله عز وجل. والله عز وجل قد يسر لك وجعل لك الأرض ذلولا وأمرك أن تمشي في مناكبها وأن تترزق الله منها، والأصل الحل. إذن أي إنسان يقول لك هذا الطير حرام وش يقول له؟ ها؟ يقول جيب الدليل، ولا بأكله ولا مبالي. وهل تأثم إذا أكلت وقد قال لك رفيقك إنه حرام بلا دليل؟ ما تأثم، لأنه ملك، لأنه ملك الله والله تعالى قد أحله لك. أي إنسان يقول لك هذا الورق حرام لك من أي نوع من النبات، ماذا تقول؟ يقول أبدا مو حرام، هذا الدليل. يقول لك مثلا الدخان حرام، وش تقول؟ أقول لا مو حرام، هذا الدليل. ولا هو مما يخرج من الأرض، وما في الأرض فهو حلال إلا بدليل. لكن الدخان والحشيش وما أشبه ذلك من الأشياء هذه ثبت تحريمها بأدلة، نجيب الدليل على هذا. لكن قصدي أن لا نضيق على العباد ما وسع الله. بعض الناس إذا وجد شجرة ما رأها أبد يقول هذه حرام، ليش؟ أليست مما خلق الله؟ إذا كان كذلك فهي حلال، هذا الدليل. لكن لو أكل منها وما غصه بطن، ثم كلما أكل تمغص تكون حرام. والعجيب أن بعض الأشياء يكون حرام على زيد وله حرام على عبيد. إذا كان هذا الطعام نوعه يضر هذا الرجل ولا يضر هذا الرجل، يكون حراما على الذي يضره حلالا على الذي لا يضره. ولهذا الحلى طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الحلوى. إذا كان إنسان مريضا وإذا أكل هذه الحلوى ازداد مرض، ماذا نقول له؟ نقول حرام، حرام عليك، لأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا ما يضرنا، فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، مثل الذيب والكلب والأسد وما أشبه ذلك، هذا حرام لأنه يفترس. والإنسان إذا تغذى به اكتسب من طبيعته العدوان والأذى، فلذلك صار حرام لئلا يكتسب الإنسان من إيش؟ من طبيعته فيكون سبعا. ولهذا يقال ولد الذيب يصير ذيب، ولد الأسد أسد. والعلماء رحمهم الله قالوا لا لا لا تخلي ولدك يرضع من امرأة حمقى لئلا يكون أحمق. فالغذاء له تأثير على الطبيعة، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ذي ناب من السباع. هذا أحد الأنواع المحرمة مما في الأرض، ويأتي إن شاء الله البقية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الأطعمة. الأطعمة ما يؤكل ويشرب، يعني الماء والمأكول وما أشبه ذلك كلها أطعمة، حتى الماء يسمى طعاما. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. وأيضا الطعام مأخوذ من الطعم، والطعم يكون للمأكول والمشروب. واعلم أن الأصل في كل شيء خلقه الله في هذه الأرض الأصل أنه حلال، ومن ادعى أنه حرام فعليه الدليل. كل الحيوانات الأصل فيها الحل، كل نبات الأصل فيها الحل، كل المياه الأصل فيها الحل، كل شيء، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم أي لأجلكم، وأذن لكم أن تنتفعوا به ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا اختلف اثنان في شيء، في مأكول، هل هو حلال أو حرام؟ فالذي يقول إنه حرام يقال له عليك الدليل، وإلا فالأصل حلال. والذي يحرم من الأطعمة كل مضر فإنه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث مأخوذ من قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ومن قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكل مضر فهو حرام من مأكول أو مشروب. وكذلك كل مسكر فإنه حرام من مأكول أو مشروب. كل مخدر فإنه حرام من مأكول أو مشروب، كل مؤذ فإنه حرام من مأكول أو مشروب. هذه قواعد فيما هو حرام، وإلا فالأصل الحل. فإذا أردنا أن نطبق القاعدة، فهل الطيور حلال أو حرام؟ فالأصل إيش؟ أنها حلال. كل الطيور السابحة في الهواء الأصل أنها حلال، كل ما يدب على الأرض الأصل أنه حلال، لكن يستثنى من هذا كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع. كل ذي مخلب يعني معناه كل شيء له أظفار يصيد بها، كالعقاب والبازي والصقر والشاهين وما أشبه، هذه حرام. والحكمة من تحريمها أنها عادية، يعني تعدى على الحيوان، فإذا تغذى بها الإنسان اكتسب من طبيعتها وصار محبا للعدوان على الناس وعلى الغير. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. الدجاج حلال أو حرام؟ الديك إذا كبر يظهر له في ساقه شيء يسمى المخلب، إذا تقاتل هو ديك آخر خلبه به، فهل نقول إنه إذا كبر وظهر مخلبه يكون حراما؟ الجواب لا، لأنه حلال في الأصل. ثم هذا المخلب أيضا إنما يستعمله للدفاع عن نفسه فقط لا للعدوان. القاعدة الثانية، كل ذي ناب من السباع. الناب أحد الأسنان، لكن قيده النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من السباع، يعني أنه ينهش بنابه ويأكل، مثل الذئب، الكلب، الهر يعني البس وما أشبه، هذه لها أنياب تأكل بها. الضبع له ناب لكنه لا يفترس به، فهو خارج من المحرمات، لأنه لا يأكل بنابه أبدا إلا في حالين كما يقول أهل الخبرة. الحال الأولى إذا حورش، يعني ما إذا أحد تحرش به فإنه ربما يعتدي عليه ويأكله، ويكون هذا كالمدافع عن نفسه. والحال الثانية إذا جاعت الضبع جوعا شديدا وخافت الهلاك على نفسها فإنها ربما تأكل، لكن الذئب ونحوه يأكل بدون حاجة لأن من طبيعته الأذى، حتى إنه يدخل على القطيع من الغنم ويأكل ويأكل حتى إذا شبع قام يفري بطونها، لأن طبيعته الأذى والعدوان. فلدينا الآن في الحيوان قاعدتان: القاعدة الأولى كل ذي مخلب من الطير، والثانية كل ذي ناب من السباع. أما الأطعمة الأخرى فذكرنا أن الضار والمؤذي والمسكر كله حرام. النجس أيضا كله حرام، لأن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. نأتي إلى الدخان، هل هو ضار أو غير ضار؟ ضار، كل يشهد الآن أنه ضار، حتى الأطباء الذين يشربونه يشهدون بأنه ضار. ويدل لذلك أن الإنسان إذا ابتلي به والعياذ بالله لا يكاد يقلع عنه، وهذا من الضرر. كل الأطعمة التي أحل الله تستطيع تأكل أسبوعا من هذا النوع من الطعام ثم تتركه بكل سهولة، لكن الدخان ما يمكن. لا يمكن لمن ابتلي به أن يدعه إلا إذا كان عنده قوة إيمان وصلابة عزيمة، فإنه يسهل عليه. وعلى هذا فالدخان حرام، شربه، بيعه، شراؤه، تأجير التكاكين له، تحميله، كل ما يتعلق به، لأنه من باب المعونة على الإثم والعدوان. ويجب علينا أيها الإخوة إذا رأينا أحدا يشربه أن ننهاه عنه، لكن بلطف وسهولة، ما هو بعنف وجزع وهوش، لا، بسهولة، وهذا شيء محرم ويضرك ويتلف مالك. فإن ابتليت به فعلى الأقل اشربه في بيت، لا تعلنه، لأنه إذا أعلن انتشر في الناس، فيكون الشارب له إذا أعلنه يكون آثما من وجهين: الوجه الأول أنه شربه، والوجه الثاني أنه أعلنه، فيكون من المعينين على الإثم والعدوان ومن المجاهرين بمعاصي الله والعياذ بالله. والله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الأطعمة عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. هذه أحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في بعض الأشياء التي أحلها الله عز وجل، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن أو رخص في لحوم الخيل. الحمر الأهلية هي هذه الحمر التي يستعملها الناس في الركوب في البلاد، وهي معروفة، وكانت في الأول حلالا ثم حرمت، والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، قد يحل الشيء ثم يحرم، وقد يحرم الشيء ثم يحل، لأن الحكم لله عز وجل، يحكم في عباده بما أراد من حل أو تحريم أو إيجاب. فلا يحل للإنسان أن يأكل لحوم الحمر الأهلية لا نية ولا مطبوخة إلا عند الضرورة. الضرورة لا بأس أن تأكل منها ما يسد الرمق ويبقي الحياة، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما الخيل فإنها حلال، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحومها، وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. فالخيل حلال. فإذا قال إنسان: أليس الله تبارك وتعالى قد قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قوله والخيل يعني خلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل. قلنا: نعم، إن الله قال هذا، لأن الغالب في الخيل أنها تستعمل للركوب والزينة، ولكن ذلك لا يدل على أنها حرام، ما دام أنه قد وردت السنة الصحيحة الصريحة في حلها. فإن قرنها بالبغال والحمير لا يقتضي أن تكون حراما. وأما ما اشتهر عند العوام من أن مقدمها حرام ومؤخرها حلال، فهذا لا أصل له، وليس في الشريعة الإسلامية حيوان يحل بعضه ويحرم بعضه أبدا. الشريعة الموسوية، يعني شريعة اليهود، فيها حيوان بعضه حلال وبعضه حرام، كما قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الغنم، نعم، حرمنا كل ذي ظفر، ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. أما الشريعة الإسلامية فلا يمكن أن يكون حيوان يحل بعض ويحرم بعض. ومن ثم نعرف أن قول من قال من الفقهاء إن لحم الإبل بعضه ينقض الوضوء وبعضه لا ينقض الوضوء، فيقولون إن المصران والكرش والكبد والرئة وما أشبه ذلك لا تنقض الوضوء، واللحم الهبر ينقض الوضوء، هذا لا صحة له. ولا يمكن أن يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان يتباعد فيه الحكم أبدا. فالبعير لحمه ينقض الوضوء كله، كل ما كان في هذا الجسم الكبير فإنه ينقض الوضوء نيا أو مطبوخا قليلا أو كثيرا. إذن الخيل حلال. ومن ذلك أيضا ما أشار إليه حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد معروف هذا الحيوان الطائر وهو حلال، حيه وميته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد حلال حيه وميته، إلا ما علم أنه مات بشيء من الأدوية المضرة فهنا يحرم أكله خوفا من الضرر. كذلك أيضا من الحيوان الحلال الأرانب. الأرنب معروف أيضا حلال، لأن أحد الصحابة رضي الله عنهم ذبح أرنبا وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها فأكل. ورك الأرنب قليل جدا، ولكن قد علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس تواضعا، وإلا فالإنسان لا يهدي للإنسان العادي لا يهدي له ورك أرنب، ما ورك الأرنب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأشدهم تواضعا، حتى إنه قال: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، عليه الصلاة والسلام. فالأرنب إذن حلال. وما ذكره المؤلف رحمه الله أو غيره من الأحاديث التي فيها أن هذا الشيء حلال ما هو إلا تثبيت للأصل، وإلا فالأصل أن جميع ما خلق الله في الأرض من حيوان وزروع وأشجار وغيرها فهو حلال، إلا ما دل الدليل على تحريمه. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الأطعمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. هذه أشياء مما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب بلوغ المرام كتاب الأطعمة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه 4 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والنمل أنواع، منه الكبير ومنه الصغير، والحديث عام يشمل الصغير والكبير، فيكره أو يحرم على الإنسان أن يقتل النمل، لأن النمل حيوان يذكر الله يسبح الله عز وجل، وله قصة مع سليمان عليه الصلاة والسلام، حتى كما قال عز وجل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا كلام من أبلغ ما يكون عقلا، مع أنها حشرة من الحشرات، لكن الله سبحانه وتعالى ينطق كل شيء، كما قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولكن إذا آذى النمل، أحيانا النمل يؤذي، يكثر في البيوت فيقلق راحة الإنسان في نومه أو في أكله أو ما أشبه ذلك، أو يفسد بناء البيت يخرقه بجحوره، فهذا يجوز قتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. فإن اندفع بغير القتل فادفعه بالقتل، فادفعه به، مثل لو تصب عليه الغاز على جحره فإنه يرتحل ولا يبقى، فإذا أمكن هذا فذلك المطلوب، وإن لم يمكن فلا بأس من قتله دفعا لأذيته. النحلة كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، لأن النحل خير وبركة، يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ودابة تصل إلى هذه المنفعة العظيمة لا ينبغي أن تقتل فيقضى عليها. الهدهد معروف، هذا الطائر الذي له صوت على نحو هذا، على نحو هد هد هد، هذا أيضا لا يقتل، نهى عنه عن قتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له موقفا مع سليمان مهما جدا، فإن سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، حتى كل شيء له عليه سلطان. حشر لسليمان جنوده من الطير والإنس والجن، فتفقد الطير، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ يعني أنه بالأول قال: ما لي لا أرى، هل غاب عن نظري؟ ثم قال: بل كان من الغائبين. ثم تكلم يتوعده: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عقوبة الإعدام أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، يعني بقي زمنا قريبا، فجاء الهدهد فقال: إني أحطت بما لم تحط به. وهذا دليل على قوة جأش الهدهد، أن يقول لسليمان وهو الملك الذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يقول: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني متأكد فيه. فقص النبأ: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء مما يكمل به الملك، ولها عرش عظيم، يعني كرسي تجلس عليه عظيم، لكنهم يعبدون الشمس والعياذ بالله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، لعلهم يسجدون لها إذا طلعت فرحا بطلوعها، وإذا غربت وداعا لها، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وقص عليه القصة. هذا النوع، هذا الفرد من الهدهد أكرمه الله عز وجل بأنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن قتل الهداهد، فلا يجوز قتلها، لكن لو آذت بحيث تفرخ في البيت وتلوث البيت بروثها ولم يمكن التخلص منها إلا بقتلها فلا بأس. الصرد نوع صغير من الطيور يشبه العصافير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أيضا، ولا أعلم ما الحكمة في ذلك، لكن الحكمة فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما نهى عن الرسول، كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به فهو حكمة. هناك من الجواب أيضا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله عكس الذي نهى عن قتله، الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور والوزغ والحية، هذه أمر بقتلها، وكل ما أمر بقتله فهو حرام. إذن هاتان قاعدتان، كل ما نهي عن قتله من الدواب فهو حرام، وكل ما أمر بقتله فهو أيضا حرام، لأنه لم يؤمر بقتله إلا أنه إلا لأذيته، ولا ينبغي للإنسان أن يتغذى بما يؤذي. في أشياء ما نص عليها لا نهي عن قتلها ولا أمر بقتلها، فاختلف العلماء في جواز قتلها، مثل الصراصر، الخنافس، الجعلان وما أشبهها. من العلماء من قال ينهى عن قتلها لأنها تسبح الله عز وجل، فإذا قتلتها منعتها من التسبيح، ومنهم من قال تقتل، لأن الأشياء ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم سكت عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو. لكن لا شك أن الأولى أن لا يقتلها الإنسان إلا إذا آذت أو خاف من أذيتها، وإلا يدعها، رزقها على الله، ولا يأتيه منه ضرر، ولا يأتيه منها ضرر فليتركها. البعوض هل يدخل فيما أمر بقتله أو فيما سكت عنه؟ البعوض طبيعته الأذى، لأنه يقع على بني آدم ويقرصهم ويؤذيهم، فهذا يقتل، يعني مأمور بقتله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عدير. رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الصيد والذبائح. لما كان من المأكولات ما يحتاج إلى تذكية، بيّن رحمه الله أو عقد بابا للصيد والذبائح، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشي. والشاهد من هذا قوله إلا كلب صيد، لأن الحيوان إما أن يكون مقدورا عليه فلا بد فيه من الذبح أو النحر، أو غير مقدور عليه فيكتفى فيه بالصيد، إما بالسهم وإما بالجوارح، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، فقال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيفية التعليم، والله الموفق. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الصيد والذبائح: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. أما ما يتعلق بموضوع الدرس اليوم ففي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. هذه المرأة كانت راعية ترعى غنما حول سلع جبل معروف في المدينة، فعاد الذئب على أحد الغنم فافترسه فأدركته قبل أن أدركت الشاة قبل أن تموت، فذبحتها بحجر، حجر لكنه محدد مثل السكين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. وهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز ذبح الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز أكلها، وظاهر الحديث ولو كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل هي حائض ولا غير حائض، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقاس عليه العلماء الجنب وقالوا إذا جاز ذبح الحائض جاز ذبح الجنب، فإذا ذبح الإنسان شاة وهو جنب فهي حلال. لكن لو قال الإنسان هل يجوز أن يذكر الله، يعني لأنه لابد أن يسمي، نقول نعم، لأن الممنوع أن يقرأ الجنب القرآن، أما غير القرآن من الأذكار فلا بأس. ومن فوائد الحديث أنه يجوز لراعي الغنم أن يذبح من الغنم ما خاف عليه التلف، لأنه أمين. يعني مثل لو أعطيت غنمك أو إبلك أو بقرك راعيا وأصاب شيئا منها سبب الموت وذبحتها فلا بأس وتكون حلالا، وهذا من تمام الأمانة. ولهذا نقول هو لا بأس به لكن يجب أن يذبح حفظا لماليته. ومنها من فوائد هذا الحديث جواز الذبح بالحجر، لكن بشرط أن يكون محددا يقطع الجلد، ومثله الخشب، لو كان خشب محدد وذبحت به وأنهر الدم جاء، ومثله الحديد والزجاج وكل شيء ينهر الدم فإنه يجوز الذبح به. ولهذا عقبه المؤلف في هذا الحديث ما أنهر الدم، حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، يعني كل شيء ينهر الدم، يعني يريق حتى يخرج ويبرز، فإنه يجوز الذبح به من أي شيء كان، حتى لو كان من الذهب والفضة، لو كان عند إنسان سكين ذهب أو فضة وذبح بها أجزأت وحلت. وقوله عليه الصلاة والسلام وذكر اسم الله عليه، هذا شرط مهم، وهو أن الذبيحة لا تحل إلا بالتسمية، أن تقول بسم الله، فلو نسيت أن تسمي فإنها لا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط للحل شرطين: أن ينهي الدم، وأن يسمي الله عليها. والشرط لا بد فيه من المشروط، فلو أن إنسانا من العجلة ذبح الشاة ولم يسم، قلنا الشاة حرام كالتي ماتت حتف أنفها، لا تحل أكلها، اسحبها للكلاب واسأل الله عز وجل أن يخلف عليه. لو قال قائل: كيف تقول هذا الكلام والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ؟ فأجيب بأني لم أقل إنه آثم، هو ليس عليه إثم لأنه ناسي، لكن شرط حل الأكل هو التسمية، ولم يوجد. فأقول: هذا الرجل غير آثم، ولكنه لم تصح تذكيته. كما لو أن الإنسان صلى على غير وضوء ناسيا فهو ليس بآثم، ومع ذلك نقول صلاته إيش؟ غير صحيحة، يجب عليه إعادته. فإذا قال قائل: إذا قلت إنها لا تحل أضعت ماليتها، وإضاعة المال حرام، قلت لم تكن فالجواب، فأجيب بأنها حين ذبحت على غير اسم الله لم تكن مالا، لأنها صارت ميتة نجسة، كالعصير إذا تخمر فإنه يكون نجسا، فإنه يكون حراما، مع أن العصير إذا تخمر فإنما هو بغير فعلي وهذا بفعلي، فيكون من باب أولى أن لا تحل. فإن قال قائل: هذا يؤدي إلى ضياع أموال كثيرة، فأجيب بأن هذا لا يؤدي إلى ضياع الأموال، لأن الذي نسي أن يسمي وقلنا له اسحب شاتك للكلاب المرة الثانية ينسى ولا لا؟ ما ينسى، يمكن سمي 10 مرات المرة الثانية. وما قول هذا القائل إنه إذا نسي ضاعت ماليته وضاعت مال الناس؟ إلا كقول من قال: أنتم تقطعون يد السارق، وإذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب أقطع ليس له إلا يد، لأن شعبهم تكثر السرقة فيه، وإذا قطعنا أيدي السراق صار نصف الشعب ما له يد يسرى. فنقول: لا يمكن، أنت إذا قطعت يد سارق امتنع عن السرقة مئات الناس وقلت السرقة، كما قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة، يعني إذا قتلت نفسا قتلت نفسا بغير حق فهذه حياة للناس، لأن من قتل إذا قتل لا يمكن أن يعود الناس إلى القتل مرة أخرى. والمهم اتباع حدود الله واتباع شريعة الله، ففيها الخير والبركة، ولا يلزم منها إلا اللوازم الطيبة. والخلاصة: كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام، سواء ترك التسمية ناسيا أو جاهلا أو عامدا ذاكرا، لكن إن كان عامدا ذاكرا فهو آثم، وإن كان ناسيا أو جاهلا فغير آثم، أما الأكل فلا يجوز. ولهذا اسمع قول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام، كل شيء لم يذكر اسم الله عليه فقد نهانا الله أن نأكل منه، عام. لكن لو أكل إنسان ناسا أو جاهلا من متروك التسمية فليس عليه إثم لأنه ناس أو جاهل. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم، يستفاد منه أن ما خنق فليس حلالا، ايش معنى خنق؟ يعني ربط بحبل حتى انكتم نفسه ومات، هذا حرام، وهو منصوص في القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. وما ذبح بالصعق، ايش معنى الصعق؟ يعني يسلطون عليه كهرب قوي، فإذا خالط دمه توقف وهلك بسرعة، هذا حرام أيضا. لماذا؟ لأنه لم ينهر الدم، ولا بد من إنهار الدم، لأن الدم إذا بقي في الجسد بعد الموت فهو سم. ولذلك الآن في أمريكا والظاهر غيرها أيضا من بلاد أوروبا رجعوا إلى الإسلام في هذا الناحية، وقالوا لا بد من إخراج الدم، لكنهم على غير الطريقة الإسلامية، يفتحون أحد الأوداج والذبيحة فيها وجهان، يعني عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، يفتحونه ثم يسلطون مع الوجه الآخر شيئا ينفخ الدم من أجل أن يخرج، لأنهم أدركوا أن احتقان الدم في الذبيحة مضر. فانظر كيف كان الشريعة الإسلامية سبقتهم بألف وخمسمائة سنة ليبين الله عز وجل أن احتقان الدم مضر. وهذا ما هو غريب يعني على المؤمن بالله، لأن المشرع لعباده من هو؟ هو خالق الخلق عز وجل، ويعلم الضار من النافع، فيبيح لخلقه ما كان حلالا نافعا، ويحرم ما كان خبيثا ضارا. ومن أجل هذا ننبه على حديث اشتهر عند بعض الناس أن لحم البقر داء ولبنها شفاء. هذا الحديث لا شك أنه مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يمكن الرسول يقول إن لحمها داء، داء يعني مرض. هل يمكن أن يحل الله لعباده ما كان مرضا؟ أبدا. الشيء اللي يوجب المرض يمنعه الله عز وجل. فهذا الحديث وإن كان سنده ظاهر الصحة، لكن لا مانع أن يكون مكذوبا، وأن يكون الراوي متوهما. كيف نأخذ بهذا الحديث وعندنا كلام ربنا أن الله أحل لنا من البقرة اثنين ذكر وأنثى، ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عن أهله بالبقر وأكلوا منها. فالمهم أن الدين الإسلامي ولله الحمد كله خير، كله بركة، لأنه من لدن حكيم خبير، من لدن رؤوف رحيم، من لدن كريم جواد، لا يمنع عباده ما رزقهم إلا لمصلحته. والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الصيد والذبائح عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثقون. هذه أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بقية كتاب الصيد والذبائح. سبق حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فقوله ما أنهر الدم يعني ما أراقه بغزارة، وذلك بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. واعلم أن في الرقبة أربعة أشياء: الحلقوم والمري والوجان. فإذا قطع الأربعة فهذا أحسن شيء وأحل شيء، لأن فيه إنهار الدم وفيه قطع ما لا تكون الحياة إلا به، وهو الحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب. فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمري دون الوجهين فالذبيحة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان التي تذبح ولا تفرى أوداجها. ولأن الدم لا ينهر، ولأن قطع الحلقوم والمري وحدهما لا ينهر الدم، وإن قطع الوجهين فقط دون الحلقوم والمري فالصحيح أنها تحل، لأنه يصدق عليه أنه أنهر الدم. وإن قطع الحلقوم والمري وأحد الوجهين فإنها تحل، لأنه يحصل بذلك أنهار الدم. ومحل الذبح الرقبة، فلو قطع الشاة نصفين فإنها لا تحل، لأنه لابد أن يكون الذبح في الرقبة. النحر للإبل ومحله اللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وإنما خصت بذلك لأن رقبتها طويلة، ولو ذبحت من عند الرأس لشق وصعب خروج الدم وتأخر موتها، ولكنها تذبح من الأسفل لقرب ذلك من القلب. ولهذا كان موت البعير إذا نحرت أسرع من موت الشاة إذا ذبحت إذا ذكيت. وسبب ذلك أن هذا المكان قريب من القلب، فينزف الدم بسرعة فتموت بسرعة. ثم إن الواجب أن يرفق الإنسان بالذبح والنحر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا ذبح الإنسان فإنه يجب عليه أن يتبع أيسر الطرق وأسهلها في ذبح البهيمة أو في نحرها إن كانت تنحر. كذلك إذا وجب على إنسان قتل فإنه يجب أن يتبع أسهل الطرق في قتله، إلا إذا كان قصاصا فإنه يفعل به مثل ما فعل بالمقتول. ولذلك لما رض يهودي رأس جارية من الأنصار بين حجرين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل اليهودي، رض رأسه بين حجرين كما فعل بالمقتول. فالقصاص يقتل القاتل كما قتل، وغيره يجب اتباع الأسهل في القتلة. فلو قال قائل: رجم الزاني ليس سهلا وذبحه أسهل، قلنا صدق صحيح هذا، لكن رجم الزاني لما كان موافقا للشرع صار حسنا. ولهذا نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم أحسن القتلة يعني افعلوا أحسن قتلة توافق الشريعة. وقوله وليحد أحدهم شفرته يعني السكين، ليحدها بالحجر أو بالمبرد أو بغير ذلك مما يجعلها سريعة القطع، ولكن ليحدها من غير أن تنظر الذبيحة، لأن الذبيحة قد ألهمها الله عز وجل، فإذا حدها وهي تنظر ارتاعت، فلا يحدها وهي تنظر، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. وقوله وليرح ذبيحته يعني يفعل ما هو أريح، ومن ذلك أنه إذا أراد أن يذبحها وطئ على رقبتها وترك أرجلها تتحرك، وليس كما يفعله الناس اليوم، تجده مثلا يمسك بيديها ورجليها، وربما يبرك عليها الإنسان لئلا تضطرب، فإن هذا غلط، هذا ليس من راحة الذبيحة. من راحة الذبيحة أن تدعها حرة تتحرك، ولكن تطأ على رقبتها لئلا تقوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان إذا ذبح أضحيته وضع رجله على صفحة الرقبة وذبح. قال العلماء وكونها تبقى طليقة لا تمسك يداها ولا رجلها أسرع في إنهار الدم، لأنه مع الحركة والاضطراب ينزف الدم بسرعة، فيكون هذا أسهل لخروج الروح. أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في مسألة التسمية فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما صحت موقوفة على بعض الصحابة. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني وما لم يتحقق به الشرطان فلا تأكل. وقوله في حديث رافع بن خديج إلا السن والظفر، يعني أنه لا يذبح بالسن ولا يذبح بالظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. السن عظم والعظم لا يذبح به، لأنه إن كان نجسا فإنه لا فائدة من الذبح به، إذ أن الذبح زكاة، والذبح بالنجس لا فائدة منه، وإن كان طاهرا فإنه يلوثه وينجسه على الجن، لأن الجن قد تعهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بضيافة عجيبة لما جاءه المسلمون من الجن وأسلموا، أعطاهم ضيافة عجيبة، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، يعني كل لحم. ونحن وإن كنا لا نشاهد ذلك لكننا نؤمن به، لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذبح الإنسان بعظم طاهر أفسده على الجن. وقال لكم كل روثة وبعرة علفا لدواب، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالروث، لأنه يفسد على الجن طعام بهائمه. والله الموفق. قال رحمه الله تعالى باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقان الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات، رواه الترمذي وصححه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود شكرا لله تبارك وتعالى على نعمته، لأن أناسا كثيرين لا يأتيهم أولاد، كما قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه أربعة أقسام: قسم يمن عليه بالذكور الخلص، وقسم يمن عليه بالإناث الخلص، وقسم يجعل له ذكورا وإناثا، وقسم يجعله عقيما. والله عليم حكيم عز وجل. فمن شكر نعمة الله على العبد أن يعق عن ولده. والعقيقة سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة، وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يكن عنده شيء يقترض أحب إلي، أو قال أعجب إلي، يخلف الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول أحمد هذا يحمل على ما إذا كان يرجو الوفاء، كإنسان ولد له في أول الشهر وليس عنده شيء، في آخر الشهر يأتيه الراتب، فنقول استقرض إلى آخر الشهر وعق العقيقة في وقتها. العقيقة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تذبح في اليوم السابع. والحكمة من ذبحها في اليوم السابع أنه إذا تم له سبعة أيام مرت عليه أيام السنة كلها، فيكون في هذا تفاؤلا أن الله تعالى يكمل له أيام السنة. وهي عن الغلام شاتان مكافئتان، يعني متشابهتين، يكافئ إحداهما الأخرى بحيث تكونان في السن سواء، وفي كبر الجسد سواء، وفي اللون سواء، وفي السلامة سواء. هذا هو الأفضل، وإن اختلفتا فلا بأس، لكن الأفضل أن تكون متكافئتين. ويشترط فيهما شروط: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، إبل أو بقر أو غنم، والغنم أفضل، يعني لو عق الإنسان ببعير وآخر بشاة فالذي عق بالشاة أفضل، حتى إن بعض العلماء قال لو عق ببعير لم ينفعه، لأن السنة وردت في الغنم فتتبع السنة في هذا. لكن لا شك أن الشاة أفضل من البعير، حتى لو عق عن شخص واحد ببعير واحدة فالشاة أفضل. ولا يسيء فيها الشرك في الدم، يعني معناه لا يمكن أن تكون البعير عن أكثر من شاة، بخلاف الأضحية فالبعير عن سبع، لكن في العقيقة ما ينفع إلا كامل. ولا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تزرع العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا الهزيلة التي ليس فيها مخ. ولا بد أن تكون خالصة لله، وهذا أهم شيء. فلو ذبح الإنسان لضيوف نزلوا به ونواها عقيقة لم تنفع، لأن هذه ليست لله. لكن لو ذبحها ثم نزل به ضيوف وقدمها فلا بأس، لو ذبحها عقيقة وليس على باله الضيوف ثم نزل به ضيوف فلا بأس أن يقدمها لهم. وتكون موزعة، قسم يأكله وقسم يهديه وقسم يتصدق به، والذي يأكله الأحسن أن يجمع عليه جيرانه وأقاربه، ولا يزيد على الثنتين في الذكر. بعض الناس يقول الثنتين ما تكفي. لا تكفي على كل حال، لو لم يأتي الواحد إلا كبر العصفور يكفي، لا يزيد، لأنه لو فتح باب الزيادة لتباهى الناس في هذا، وصار هذا يعاق بثنتين وإذا بثلاث وإذا بعشر، وهذا خلاف السنة. اقتصر على ما جاءت به السنة، واحدة للأنثى واثنتان للذكر. ويجوز أن يقتصر في الذكر على شاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، كل واحد واحد، فإن تيسر الثنتان فهو أفضل وتكفي واحدة وتكون في اليوم السابع. فإذا ولد في اليوم الثلاثاء متى تكون؟ قبل يوم ولادته بيوم، هذا الضابط تستريح. إذا ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الاثنين، إذا ولد يوم الأربعاء فالعقيقة متى؟ يوم الثلاثاء. إذا ولد يوم الجمعة فالعقيقة يوم الخميس، هذا الضابط يريحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحلق ويسمى، هذا الرجل الذكر يحلق رأسه، الأنثى لا يحلق رأسه، يحلق رأسه ويوضع في كفة ميزان خفيف يزن حتى الشعر، ويوضع في الكفة الأخرى فضة، ويتصدق الإنسان بالفضة، يعني يتصدق بوزن رأس شعر رأسه فضة. وإن شق عليه ذلك أو لم توجد الفضة كما هو الحاضر الوقت الحاضر فإنها تجزأ الدراهم، يقدر ثمن هذه الفضة ويتصدق به في اليوم السابع، ويسمى في اليوم السابع. هذا إذا لم يكن قد هيأ اسمه قبل الولادة، فإن هيأ اسمه قبل الولادة سماه من حين يولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم.